بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 44 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء من باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. نعم، أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه صحيح البخاري، قال: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. لو قلنا في كتابه صحيح البخاري معناها اسمه صحيح البخاري، وهو ليس كذلك. الكتاب ليس اسمه صحيح البخاري، الناس أطلقوا عليه هذا الاسم، إلا هو ليس اسمه هكذا، هو اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، هكذا اسمه. ويمكن أن يقال له اختصارا الجامع الصحيح، فالأولى أن يقال في كتابه الجامع الصحيح، لكن إذ قلنا في كتابه صحيح البخاري معناها اسمه هكذا، وهذا ليس اسمه، هو ما سماه بصحيح البخاري. الناس يقولون صحيح البخاري، هو ما قال اسمه صحيح البخاري. كما أن الطبري ما سمى كتابه تفسير الطبري أو تاريخ الطبري، ما سماه هكذا، الناس تقول هكذا، وهذا ليس اسمه. هكذا الطبري سمى كتابه التفسير جامع البيان، أليس كذلك؟ جامع البيان. وتاريخه سماه تاريخ الأمم والملوك، لكن الناس اختصارا يقولون تاريخ الطبري، تفسير الطبري. لكن في مجالس العلم ما يطلق هذه الأسماء، أسماء العوام ما تطلق على الكتب. كما أن العوام يقولون تفسير ابن كثير، وما سمى تفسير ابن كثير، ولا يسمى التفسير باسمه، هو اسمه عبد الله بن كثير أو إسماعيل بن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، ما سمى كتابه تفسير ابن كثير. ولا البغوي سمى كتابه تفسير البغوي، ولا القرطبي سمى كتابه تفسير القرطبي، هذا العوام يطلقون عليه هذا الاسم. وفي مجالس العلم لابد أن يطلق على الكتب أسماؤها، فيقال: قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في كتابه الجامع الصحيح، هذا الاسم المختصر له، واسمه الصحيح الذي سماه مصنفه الجامع الصحيح المسند المختصر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. لكن يمكن أن يقال اختصارا الجامع الصحيح، لكن ما نقول صحيح البخاري في كتابه صحيح البخاري، نقول في كتابه الجامع الصحيح. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وقال ثابت عن أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنه، وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتي من الدنيا. نعم، هذا حين جاء رجل من أهل العراق يسأل ابن عمر عن دم البعوض، يعني عن قتل البعوض يقتله المحرم، ما حكمه؟ يقول: في الإحرام إذا قتلت البعوض ما حكمه؟ فقال: من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا العراقي انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض، يتأثم في قتل بعوضة يضربها فتموت، فيرى أن عليه إثما، وما يرون أن عليهم إثما في قتل من؟ الحسين رضي الله عنه وأرضاه. يقول انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. كان يحتضنهما، يحتضن الحسن والحسين عليهما السلام، ويشمهما ويقبلهما ويقولهما ريحانتاي من الدنيا، وكان يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، وقال عن الحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، ولذلك نحن نحبهما، نحبهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما، ولأنهما سيدا شباب أهل الجنة. والله إنهما ليس من أهل الجنة فقط، بل هما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما. نعم، أحسن الله إليكم وإليك. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألان فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. تسألان أو تسألني؟ أحسن الله إليكم. نعم. قالت معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يلي من هذه البنات، وفي الهندية وهامش اليونينية من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذه المرأة فقيرة معها ابنتان يتيمتان، دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها تقول أطعمينا، نحن جياع ما عندنا شيء نأكله. فعائشة رضي الله عنها بحثت وإذا ليس في بيت النبوة شيء من الطعام إلا تمرة. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة الله من خلقه، ليس فيه شيء من الطعام إلا تمرة واحدة فقط. كم في بيوتنا من النعم، أسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن لا يؤاخذنا بها. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة، فقالت والله ما عندي إلا هذه التمرة خذيها، فأعطتها هذه التمرة فشقتها بين ابنتيها. ومرة دخلت، إما هذه القصة أو غيرها، دخلت المرأة ومعها ابنتان لها يتيمتان تسأل عائشة تقول أطعمينا. في ذاك الزمان يا إخوان الفقراء والمساكين ما كانوا يسألون الفلوس كزماننا، في زماننا الفقراء والمساكين يسألون الفلوس، لو تعطيه ريال ما قبل منك، يقول وش ريال وش يجيب، تعطيه خمسة يمكن ما يقبل منك. في ذاك الزمان يقول أطعمني بس، فلو أعطيته رغيف خبز فرح بها. ولذلك وضع بين يدي عائشة رضي الله عنها مرة، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع بين يديها عنقود عنب، عنقود عنب، فكانت تأكل من هذا العنقود. فجاء سائل وقف على الباب يسأل يقول أطعمونا، أنا جائع ما عندي شيء. فأخذت حبة عنبة وقالت للجارية أعطيه إياه. فقالت يا أم المؤمنين حبة عنبة واحدة وما تغني هذه؟ قالت وكم فيها من مثقال ذرة، هذه الحبة كم فيها من مثقال ذرة؟ والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهذه الحبة كم فيها من مثقال ذرة؟ فيها كثير. المقصود كانوا الفقراء في ذاك الزمان والشحاذون الذين يشحذون كانوا يسألون الطعام، لأن الناس كانوا في جوع يبحثون عن، بل كان الرجل يعمل يعمل لقاء شبع بطنه إلى عهد قريب هنا في المدينة. قد أدركنا هذا الزمان، والله يا إخوان جاء على الناس زمان في هذه المدينة قبل 40 سنة كان الرجل يعمل على شبع بطنه، أدركنا شيئا من هذا، يعني يعمل سائر النهار يقول أجرتي أن تطعمني بس تأكلني. وهكذا كان الحال في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجاءت هذه المرأة ومعها ابنتان لها تسأل عائشة رضي الله عنها أن تطعمهم، تطعمها مع ابنتيها. فما وجدت أم المؤمنين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 تمرات فأعطتها إياها. فأخذت هذه المرأة هذه التمرات 3 وأعطت كل بنت تمرة ورفعت تمرة لتأكلها، فالبنتين كل واحدة أكلت تمرتها ونظرت إلى أمها، يعني ما شبعنا، والأم رفعت تمرتها إلى فمها مسكينة تريد أن تأكل، فنظرت إذا الابنتين ينظران إليها، فأخذت التمرة وشقتها نصفين وأعطت كل بنت نصف تمرة وخرجت جائعة، وخرجت جائعة. فتعجبت عائشة رضي الله عنها من حالها ومن رحمتها بابنتها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال من يلي من هذه البنات شيئا، أو قال من بلي من هذه البنات شيئا كن له حجابا من النار، يعني إذا أحسن إليهن، أحسن تربيتهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار. وهذه بشارة لأبي البنات ولأم البنات، إذا رزقك الله بنتا لا تحزن ولا تأسى ولا تقول والله الولد أحسن، لا، كله خير وبركة. الولد ترجو بره، والبنت ربما تكون أبر من ابنك، أحيانا البنت أشد برا من الولد. ثم أنت حين تسعى على تربيتها وتنشئتها نشأة صالحة فتحسن إليها وتحسن تربيتها ثم تزوجها لرجل صالح يرعاها، تكون هذه البنت حجابا لك من النار بإذن الله عز وجل، تكون سببا لدخولك الجنة. نعم اقرأ يا بني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. هذه سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ولد البنت، أولاد الابن يسمى حفيد وحفيدة، أولاد ابنك يقال لهم حفيد وحفيدة، لكن أولاد البنات ما يقال لهم حفيد، يقال لهم سبط، والبنت يقال لها سبطة، يعني الحسن والحسين لا يقال أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يقال أسباط النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبطته يعني بنت بنته، طفلة صغيرة تبكي في البيت، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على الناس في مسجده لصلاة الفريضة. ما قال والله أنا الإمام كيف أخرج مع هذه البنت، عيب الناس وش يقولون، أبدا، من رحمته صلى الله عليه وسلم كان رحيما رقيقا رؤوفا، والله يقول عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. فخرج يحمل سبطته هذه الطفلة الصغيرة والناس ينتظرونه، بلال أقام الصلاة وهذه البنت تبكي، فحملها وخرج ووقف في المحراب وهو يحملها وكبر، وصار يصلي بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته وزوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من زوجة علي؟ أمامة هذه، بس مو دحين، وهي طفلة بعدين لما كبرت، لما صارت كبيرة وماتت خالتها فاطمة تزوجها علي رضي الله عنه بوصية فاطمة، أوصت عند الموت أن يتزوج أمامة بنت أختها، فحملها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم حين ركع وضعها في الأرض فركع وسجد، ثم لما قام للركعة الثانية حملها. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم رقيقا رؤوفا بالأطفال الصغار، يحبهم ويشفق عليهم. مرة كان على المنبر يخطب في مسجده المبارك، وإذا بالحسن أو الحسين خرج من بيت فاطمة وهو يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أين؟ صلى الله عليه على المنبر في خطبة الجمعة، وهذا الطفل الصغير الحسن أو الحسين يتخطى الرقاب ويتعثر يسقط كل شيء، يطيح ويقوم يطيح ويقوم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل أن يرى هذا الطفل يسقط وهو بين الناس، مع أنه مشغول بخطبته، والخطيب إنما يقبل على الناس بوعظه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل أن يرى ابنه وهو يسقط بين الناس ويتعثر، فنزل من على المنبر، نزل من على المنبر وحمله ورقى به المنبر وهو يحمله، وأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. وهذا من حبه لابنه، لأن أولاد أولادك سواء كانوا هؤلاء الأولاد أبناء أو بنات هم أبناؤك. الله عز وجل حين ذكر ذرية إبراهيم ذكر منهم عيسى القرآن، وعيسى ابن بنت وليس ابن ابن، لأن عيسى لا أب له، عيسى ليس له أب، خلقه الله من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأولاد البنت أولادك وأولاد ابنك أولادك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين رقى المنبر في قصة أخرى غير هذه القصة، ومعه الحسن رضي الله عنه، فقال إن ابني هذا، إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك في عام الجماعة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأطفال. مرة جاءه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، الأقرع بن حابس التميمي، وكان العرب في الجاهلية يرون الرحمة بالنساء والأطفال ضعفا وخورا وذلا، فالذي يرحم الأطفال والنساء يرون أن هذا ضعيف، هذا فيه خور ما فيه رجولة، يرون أن تقبيل الأطفال الصغار ورحمتهم والشفقة على النساء والأطفال قادح في الرجولة، ما أنت رجال إذا قبلت طفلك أو رحمت امرأة. هكذا كان العرب في الجاهلية. فجاء الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلس الحسن أو الحسين على فخذه وهو يحتضنه ويقبله، فتعجب من ذلك غاية العجب الأقرع بن حابس، وقال تقبلون أطفالكم؟ والله ما نقبل أولادنا، يقول كيف تقبل أطفالكم؟ نحن ما نقبل. وفي لفظ قال والله يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط، عندي 10 من الأولاد ما عمري قبلت واحد فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي لفظ قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فتقبيل الطفل الصغير، تقبيل ولدك أو حفيدك أو الطفل الصغير، هذا من الرحمة به، هذا من الرحمة به، والمؤمن رحيم. والله يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلامة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. رأيتم؟ هذا هو. كان الحسن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال من لا يرحم لا يرحم. وفي لفظ سيأتي معنا قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، يعني ماذا أفعل لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ فتقبيل الأطفال من الرحمة التي يقذفها الله في قلوب من شاء من عباده. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قبلك الرحمة من قلبك, قلبك الرحمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي فإذا وجدت صبيا في السبي تحلب، وفي الهندية قد تحنب أو قد تحلب، تحلب يعني در لبنها. أيوة هذه كانت امرأة في السبي، فلما جمع السبي مع الحرب والتشتت فقدت ولدها، فصارت تبكي تبكي وتجري تركض هنا وهنا وهنا وهنا تبحث عن ولدها، وقد تحلب لبنها يعني صار اللبن يدر من ثدييها رحمة بولدها وهي تبحث ما وجدته، وبينها هي كذلك تبحث بين الناس وإذا بها تجد ابنها، فأخذته وألزقته إلى صدرها وإلى بطنها ثم أخرجت ثديها وصارت ترضعه بعد أن كان قد فقد منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذه تطرح ولدها في النار وهي قادرة أن لا تفعل؟ هل تستطيع؟ هذه تحب ابنها هذا الحب حتى كادت تموت جزعا عليه، أترمي به في النار وهي قادرة أن لا تفعل؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يمكن أن تلقي ابنها في النار وهي قادرة أن لا تفعل. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بك من أمك وأبيك. لو أن الله وكل أمرك لأمك أكانت تلقيك في النار؟ لا، تفديك بنفسها، لا يمكن أمك تلقيك في النار. الله أرحم بك من أمك، أرحم بك من أبيك، أرحم بك من أولادك وزوجك وأهلك وقرابتك، هو أرحم الراحمين. الله عنده 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض يترحم بها كل الخلق، يترحم بها كل الخلق، الإنس والجن والطير والوحش والدواب، حتى أن بهذه الرحمة ترفع الدابة حافرها عن صغيرها، والله أبقى عنده أمسك عنده 99 رحمة، وفي يوم القيامة هذه الواحدة التي نزلت في الأرض تعود فتكون 100 رحمة، فما بالك بأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم الظن فيه ظن حسن. نعم أحسن الله إليكم. قال فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي فإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها. فإذا أو إذا وجدت أحسن الله إليكم. قال إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم لله أرحم، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم أحسن الله إليكم. قال باب جعل الله الرحمة 100 جزء. قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، قال باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. هذا كان في الجاهلية، هذا كان في الجاهلية، كان الرجل يقتل ولده خشية أن يطعم معه، يعني خشية أن يأكل من طعامه أو ينفق عليه من ماله، فكان يقتل ولده خشية إملاق، والإملاق الفقر، فالله نهى عن ذلك، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق يعني خشية فقر. نعم كان هذا في الجاهلية، لكن في الإسلام الحمد لله لا يوجد هذا بفضل الله عز وجل. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل نعم. وإن كان الزنا حرام، الزنا حرام وفاحشة وكبيرة، لكن الزنا بالجارة أعظم إثما. أن تزني مع امرأة أخرى هذه فاحشة كبيرة، والله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فالزنا فاحشة، لكن هذا الذنب أعظم إن كان هذا مع الجارة. لماذا؟ لأن الجار الأصل أنه يأمن جاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، فكيف بالذي يزني بحليلة جاره، يعني بزوجة جاره أو بابنة جاره أو بأخت جاره أو بأم جاره؟ لا شك أن هذا أعظم جرما وإثما، أعظم من أن يزني بامرأة أخرى. نعم أحسن الله إليكم. قال وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال باب وضع الصبي في الحجر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. قال باب وضع الصبي على الفخذ. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. نعم. وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. نعم. قال باب حسن العهد من الإيمان. قال حدثنا عبيد باب حسن العهد من الإيمان، يعني من خصال الإيمان حفظ حسن العهد، ولذلك الحر الإنسان الحر لا ينسى عهد لحظة، يعني إذا لقي إنسان لحظة واحدة لقيته في الطائرة في القطار في الباص في الحج في المسجد النبوي، فتجد الحر لا ينسى هذا العهد ولو لقيه مرة واحدة، تجده يسأل عنه، يعني إنسان التقى به اعتكف معه في الحرم مثلا، لقيه في الحج مثلا، جاوره في الطائرة مثلا، فتجد هذا يأخذ رقم هذا وهذا يأخذ رقم هذا، فتجد من كان حرا أبيا يسأل عن صاحبه فلا ينسى هذا العهد ولو كان العهد للحظة لساعة، فيسأل كيفك يا فلان، يسأل عنه، فإذا كان هذا حاله في من تعرف عليه للحظات، فكيف حاله مع قرابته مع جيرانه مع أصدقائه، كيف حاله مع والديه؟ وبعض الناس لا يسأل عن قرابته فضلا عن أن يسأل عمن تعرف عليه لحظة من اللحظات، ربما ما يسأل عن بني عمومته، ربما ما يسأل عن إخوانه، صحيح؟ ربما لا يسأل عن قرابته، لكن هنا يقول باب حسن العهد من الإيمان. ومن العهد حفظ عهد الزوجين، حفظ عهد الزوجين حتى ولو تفرقا بطلاق، أما بالموت لا إشكال إنه كل طرف يتذكر من مات، لكن ولو كان بطلاق الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فلو طلق الرجل امرأته الأصل أنه لا ينسى فضلها عليه وهي لا تنسى فضله عليها، فلا يذكرها إلا بإحسان حتى ولو تفرق بمشاكل، يقول جزاها الله خيرا امرأة صالحة فلانة، طيب ليش طلقتها؟ يقول والله نصيب ما كتب الله عز وجل. وهي أيضا تثني عليه تقول والله أبو فلان كان رجل صالح وخير وأحسن إلي، طيب ليش طلقك؟ والله ما كان في نصيب ما كتب الله لنا. لكن لا تذكر سوءاته وهو لا يذكر سوءاتها، لا يقول كانت وكانت وكانت سيئة كذا وكذا، يحسن إليها يقول كانت امرأة صالحة، يذكر محاسنها وهي تذكر محاسنه. ومن باب أولى إن كان ذلك بموت، يعني إذا كان الفراق بموت، يعني مات زوجها، بعض النساء تقول يا ليت يموت نرتاح منه، صحيح؟ وإذا مات تقول الحمد لله فكنا الله منه، هذا ليس من حسن العهد، هذا لؤم في الطبع، هذا لؤم في الطبع. وكذا بعض الرجال يقول يا ليتها تموت نفتك ناخذ واحدة غيرها، هذا لؤم في الطبع. وإذا ماتت يقول الحمد لله فكه قد أبدل الله خيرا منها، هذا أيضا من اللؤم، هذا أيضا من اللؤم ليس من الكرم. من كرم الأخلاق أن يذكر كل منهما محاسن الآخر، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ماتت خديجة رضي الله عنها امرأة صالحة أمنا من أهل الجنة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في الجنة من قصب، من قصب يعني من قصب الذهب لا من القصب الذي تعرفون، بشرها ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب. فكان لما ماتت يذكر عهدها وكان يقول إن حسن العهد من الإيمان، فهذا من دلائل الإيمان حين تذكر امرأتك بخير التي فارقتها بطلاق أو بوفاء. وأيضا هي إذا مت أنت بعد عمر طويل إذا ذكرتك بالحسنى هذا من الإيمان، هذا من إيمانها، تثني عليك وتدعو لك وأنت تدعو لها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن إلى خديجة فقط بل يحسن إلى قرابتها. لما جاءت أختها هالة بنت خويلد وكان صوتها يشبه صوت خديجة، فنادت من خلف الحجرة من الباب تستأذن بالدخول، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وهو يقول اللهم خديجة، وفي لفظ قال اللهم هالة اللهم هالة. فغارت عائشة رضي الله عنها قالت ما لك تذكر امرأة عجوز حمراء الشدقين من عجائز قريش هلكت في الدهر الأول أبدلك الله خيرا منها، يعني أنا تقصد نفسها يعني أبدلك الله خيرا منها، فيقول لا والله ما أبدلني خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت، يعني من صفاتها الحسنة، يعني أعانته وشدت من أزره ووقفت بجواره صلى الله عليه وسلم، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، يقول يعني رزقني الله منها الذرية، كل أولاده منها إلا إبراهيم من ماريا، بقية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث كلهم من خديجة. وكان ربما ذبح الشاة وقسم لحمها على خلائل خديجة، خلائل يعني صديقات، يعني صديقات خديجة، ويقول إن حسن العهد من الإيمان، يعني لما أذبح هذه الشاة وأبعث بهذا اللحم إلى صديقات خديجة هذا من حسن عهدي بخديجة رضي الله عنها، هذا من إكرامه لأم المؤمنين خديجة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هي أحسنت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وله المنة عليها والفضل، الفضل لله ولرسوله وله المنة، الله عز وجل هدى خديجة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهدانا كلنا، هدى البشرية بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي مع ذلك شدت من أزره ووقفت بجواره وأعانته وواسته بنفسها ومالها رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ عهدها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها. ولقد يعني لما ماتت كانت عائشة رضي الله عنها طفلة ما تذكرها، تقول هلكت يعني توفيت. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، حتى إذا هلك يعني حتى إذا مات، تقول ماتت وأنا طفلة صغيرة ما أذكرها ولا رأيتها، ومع ذلك كانت تغار منها أكثر من غيرتها من بقية أمهات المؤمنين. تقول ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة. نعم أحسن الله إليكم. قالت ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. خلتها صديقاتها. نعم أحسن الله إليكم. قال باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم ابن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. نعم. قال باب الساعي على الأرملة. قال السبابة هو في الهندية وهامش اليونانية السباحة، ويقال لها السبابة ويقال لها السباحة. هذه تسمى السبابة لأنك إذا سببت رجلا تشير بها، تقول أنت كذا، أنت فيك وفيك ويخطيك فتفعل كذا، فتسمى هذه السبابة لأنك تسب بها. وهذا اسم شين، والأولى أن تسمى بالسباحة لأنك تسبح بها وتشير بها في تشهدك، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتدعو بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إذا دعا رفع أصبعه يدعو بها هكذا، لا كما يفعل بعض الناس يدعون هكذا. رفع اليدين في خطبة الجمعة غير مشروع إلا إذا استسقى الإمام. نعم رفع اليدين في الدعاء مطلقا مشروع، بل هو متواتر تواترا معنويا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، لكن ليس هذا في الخطبة. في الخطبة كان يرفع أصبعه فقط، إذا دعا يرفع أصبعه، وهكذا يفعل المأموم اقتداء بالإمام. لكن في حديث أنس لما استسقى رفع يديه رفعا شديدا حتى رؤية بياض إبطيه، لما دخل الأعرابي وشكى القحط رفع يديه رفعا شديدا حتى رؤية بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. فإذا استسقى الإمام يوم الجمعة قال اللهم اسقنا، يشرع له أن يرفع يديه، فإذا رفع يديه رفع المأمومون اقتداء بالإمام. لكن إذا لم يرفع لا يرفع المأموم يده، ولا يشرع للإمام أن يرفع يديه إلا إذا استسقى، إنما يرفع أصبعه إذا دعا والمأموم يقتدي بإمامه. فهذه تسمى المسبحة. لما؟ لأنك تسبح بها، تشير في التشهد، تشير بالتسبيح، تشير في الصلاة، فتسمى المسبحة، أو تسمى السباحة لأنك تسبح بها، وتسمى السبابة لأنك تسب بها إذا سببت رجلا، تقول أنت كذا، أنت فيك كذا، فتسمى السبابة. ولذلك هنا قال وقال بإصبعيه السبابة، وفي الهندية وهامش اليونينية السباحة، وهي أقرب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي قلت ترجمة الباب باب السعي على الأرملة قرأته. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال باب الساعي على المسكين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال يشك القعنبي كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. قال باب رحمة الناس والبهائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظننا أن أشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال رفيقا وفي الهندية رقيقا يعني من الرقة وكان هو رقيقا نعم وفي هامش اليونينية أيضا نعم فقال أحسن الله إليكم قال وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. لماذا أكبركم ولم يقل أقرأكم؟ لأنهم كانوا في القراءة سواء. ذلك لأنهم قدموا هؤلاء الشباب صغار في سن أمثالكم من الشباب الصغار كانوا على الكفر فجاءوا إلى المدينة وأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده 20 ليلة يتعلمون يعني يحفظون شيئا من القرآن ويتعلمون السنن والفرائض ويتلقون العلم. فلما مضت عليهم 20 ليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم الشوق إلى أهليهم رأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم وكان رقيقا رحيما أو وكان رفيقا رحيما على اختلاف اللفظين. فمن رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم لما لاحظ في وجوههم أنهم مشتاقون إلى أهليهم وأهلهم أين؟ في البادية تركوهم وأهل البادية ما كانت الهجرة واجبة عليهم إنما كانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة إلى المدينة لأهل الحاضرة لأهل المدر لا لأهل الوبر. فأهل المدر كان الهجرة واجبة عليهم والله يقول فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فكانت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين كالصلاة والصيام على أهل المدر لا على أهل الوبر. أهل الوبر أهل البادية ما يجب عليهم لأنهم سكان بادية لا يأتيهم أحد من العدو غالبا إلا من يغير عليهم. وأما أهل المدر فهم يساكنون أهل الكفر كأهل مكة كانوا يساكنون كفارا قريش فيجب عليهم أن يفارقوهم حتى فتحت مكة. فلما فتحت مكة نسخت ماذا؟ فرضية الهجرة إلى المدينة من مكة نسخت فريضة الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فنسخت الهجرة إلى المدينة. لكن هؤلاء ما كانوا أهل مدر كانوا أهل وبر فأمرهم أن يرجعوا سألهم من تركتم فذكروا من تركوا من أهليهم من الزوجات والأهل فقال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم يعني ما تعلمتم في هذه الأيام 20 أو الليالي 20 فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم لأنهم في القراءة سواء وفي معرفتهم بالسنة سواء وفي وقت الإسلام سواء. فهم اتفقوا في كل شيء أسلموا في وقت واحد وحفظوا مقدارا واحدا وتعلموا مقدارا واحدا فبقي الذي يميز بعضهم عن بعض هو العمر فقال وليؤمكم أكبركم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسك بفكيه فسق الكلب فشكر الله فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر. نعم هذا يقول عند حديثكم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قلت الفضل لله ورسوله فأيها أولى هذا القول أم قول الفضل لله ثم لرسوله؟ نعم الفضل لله ثم لرسوله لكن الصحابة كانوا يقولون هذا أو قريبا منه ففي مسلم وكذا في البخاري مضى معنا لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قالوا المنة لله ولرسوله المنة لله ولرسوله. فلو قلنا الفضل لله ثم لرسوله لا شك أن هذا هو الأصل وإن قلنا الفضل لله ولرسوله كما قالت الأنصار فلا إشكال إن كنا قد اقتدينا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك في حضرته وبين يديه. فقالوا المنة لله ولرسوله، وقالوا الله ورسوله أمن، فلا إشكال في هذا. ومعلوم أن الفضل كله لله عز وجل، وإنما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من فضل الله، هو الذي أرسله، وإلا الفضل لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. وإنما قلنا ذلك اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما قالوه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله. ذلك لأنه كان عتب على الصحابة هذا الأعرابي، ولذلك ما دعا لهم وسأل الله أن لا يرحمهم. لماذا؟ لأنه رآهم قد ثاروا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ردهم عنه. كيف؟ هذا الأعرابي مسكين جاء وأسلم، لا يعرف أحكام الشرع، حديث عهد بإسلام، ما تعلم. والإنسان ما يولد عالما، إنما يتعلم بعد ذلك. والله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذا الآن أسلم، ما يعرف أحكام الإسلام، فأسلم ثم تنحى جانبا في المسجد ورفع ثوبه يريد أن يبول كما كانوا يفعلون في الجاهلية. في الجاهلية كان الناس لا يستحون أن يكشف الرجل عورته أمام الرجال، هكذا كان الناس في الجاهلية. فإذا أراد أن يبول تنحى أمام الناس ورفع ثوبه وبال، وكانوا لا يستحيون من كشف العورات. وقد مضى معنا في البخاري أنهم كانوا يطوفون عوراتا، وأنهم كانوا حين يبنون الكعبة ينزع الرجل إزاره ويجعله على منكبه دون منكبه والحجارة، سبق معنا هذا في البخاري. فهذا الأعرابي لا يعرف مسكين، الآن أسلم فرفع ثوبه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأراد أن يبول، فقام الصحابة إليه يزجرونه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، لا تزرموه لا تزعجوه، يعني لا تزعجوه. فهو رأى هؤلاء قاموا ثاروا علي أرادوا أن يعني يمنعونني أو غضبوا علي، والذي ردهم هذا. فلما انتهى من بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بول الأعرابي دلوا من ماء، أو قال سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء. ثم دعاه وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القاذورات، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن وذكر الله، يعني علمه بلين صلى الله عليه وسلم. فهو رأى لين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الصحابة حين قاموا عليه حين أراد أن يبول. فلما أقيمت الصلاة واستوت الصفوف قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني هؤلاء لا ترحمهم، هؤلاء الذين غضبوا علي. فكانت ردة فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا يا أعرابي، يعني رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، فهمنا، تسع الجميع بفضله سبحانه وتعالى. نام الغليم، نمت تجلس أمامي وتنام، لا تنام، استيقظت الحمد لله، يلا اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. نعم، يعني الآن أنت إذا أصبت بألم في عضو من أعضاء بدنك، لنفرض دخلت شوكة في يدك فالتهب الجرح وانت نائم قام عليك هذا الجرح من شدة الالتهاب، فتشعر أن الألم في سائر البدن ما تستطيع تنام. حصل معكم هذا مع أحدكم؟ يحصل كثير، صح؟ يحصل. فوقتها لا يسر هذا العضو الذي جرح، يسر البدن كله، تشعر أن الألم في كل البدن، أليس كذلك؟ هكذا المؤمنون، المؤمنون كلهم من أقصاهم إلى أقصاهم، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب هم جسد واحد. يعني الذي في الهند والذي في الصين والذي في إفريقيا والذي في شمال الكرة الأرضية أو جنوبها، المسلمون كلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني ينبغي أن يكونوا هكذا، ينبغي أن يكونوا هكذا. إذا تألم مسلم في أقصى الأرض وبلغ الخبر إلى المسلم الذي في أقصى الشرق يتألم لألمه ويحزن لحزنه ويألم لألمه، هكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قلالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. قال نعم في الهندية إلا كان له به صدقة، في الهامش، في هامش اليونينية. يعني أنت أيها المزارع لو زرعت، أو في بيتك في فيلتك مثلا في سطح عمارتك مثلا زرعت زرعا فجاء طير فأكل من هذا الزرع، لا تزعل، هذا صدقة. زرعت شجرة جنب بيتك مثلا فجاءت دابة وأكلت من هذه الشجرة، لا تحزن، هذه صدقة عليك. فما من مسلمين يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة، كان ما أكله هذا الإنسان أو هذا الحيوان أو هذا الطير يكون صدقة لك. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. قال: باب الوصاة بالجار، وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: مختالا فخورا. قال يعني موضع الشاهد قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال باب إثم من لا يأمن جاره بوايقة يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوايقه. تابعه شبابة وأسد بن موسى، وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن غياش وشعيب بن إسحاق عن أبي ذئب عن المقبولي. وأبو بكر بن من؟ عندي غياش يا شيخ. عياش، أي أبو بكر بن عياش الإمام المعروف، شعبة بن عياش. غياش أنا استغربت، هذه غياش منين جبتها؟ لا هذه نقطة الظاهر ذبابة وقعت على النسخة أو كذا. لا هو أبو بكر بن عياش من رجال الستة، أحد الأئمة الكبار، روى له الجماعة، وهو القارئ المعروف شعبة بن عياش صاحب حفص. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب لا تحقرن جارة لجارتها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. فرس نشاة يعني ظلف شاة. لا تحقرن مسلمة أن تهدي لجارتها أي هدية كانت ولو كانت قليلة. العبرة ليس في قيمة الهدية، العبرة في الهدية ذاتها. يعني قد يهدي الإنسان لإنسان هدية قيمتها ريال، لكن ذاك يراها كبيرة جدا. أحيانا وانت في الحرم مثلا على السفرة تعطي لجارك الذي يصلي بجوارك تمرة يمكن ما قيمتها حتى نص ريال ولا حتى ربع ريال، صحيح؟ لكن هو يفرح من ذلك، ويفرح غاية الفرح. فقيمة الهدية ليس في ثمنها، إنما في الإحسان إلى المهدى إليه. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة، يعني لا تحقري هذه الهدية القليلة التي تقدميها لجارتك ولو أهديت لها ظلف شاة. ظلف الشاة، كراع الشاة، لو أهديتها هذا الذي تملكين. ولذلك الجارة لو طبخت طبخا ولو كان من طبخ البيت مرق إدام رز مثلا أيا كان، فأهدت لجارتها، كم من السرور تدخل على نفس جارتها، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى التحاب والتراحم والترابط. فهمنا يا إخوان؟ يعني ما يقال في المثل تهادوا صحيح، صحيح إذا أهديت لإنسان هدية كان ذلك مجربة لمحبته. ولذلك قديما كنا نلاحظ في المدينة الناس يهدون لبعض الطعام، تجد الجارة إذا طبخت طعاما أهدت لجارتها. والله أنا أذكر هذا خاصة في رمضان بعد العصر، تلاقي التباسي ما شاء الله ماشية بين البيوت، هذه المرأة ترسل لجارتها والجارة ترسل لها، وتجد الناس كلهم كانوا في ذاك الوقت مساكين على قد الحال، لكن يأتي الرجل بعد المغرب وإذا السفرة مليئة أشكال أنواع من الطعام، من أين هذا يا امرأة؟ تقول والله هذا من أم فلان وهذا من أم فلان وهذا من أم علان وهذه جارتنا فلانة وهذه جارتنا علانة. فكان فيه بينهم تواصل تحاب، حتى أن النساء والله أدركنا ذلك، بعض كبار السن أمثالي يذكرون هذا، كان أهل المدينة مع قلة ذات اليد كل بيت يشتري جهاز واحد من الأجهزة الكهربائية، يعني أذكر حارتنا كانت امرأة واحدة فقط أو بيت واحد فيه ثلاجة، كلنا نجمد الثلج عندهم، بعد العصر نأخذ علبة كذا علبة الحليب القديمة هذه ونروح نقول والله تسلم عليك أمي وتقول حطي لنا هذا في الثلاجة، تعبيها موية وتحطها في الثلاجة، ثاني يوم نجي ونأخذ الثلج ونطلعها في الكروانة ونصب موية ونشرب هذه الموية الباردة، الحارة كلهم عالة على فلان لأنه عندهم ثلاجة. والله هذا أنا عشت هذا الزمان، وقالوا والله أم فلانة عندها مكوة، هذه المكوة مكوة الملابس، المكوة هذه للجيران كلهم، كل واحد يأتي ويستعير المكوة، يا أم فلان هاتي. طبعا ما في مكنسة كهربائية، الناس تكنس بيدها بالقش، لكن أذكر المكوة أذكرها، الحارة كلها على مكوة واحدة، أم فلان والله اشترت مكوة، إذن كل الجيران عندهم، وثلاجة فلان الناس كلها تحط الموية عندهم، الناس ما كانت فيه، احنا كنا نشرب في الأزيار والفخار. فكان في ترابط بين الناس، كان في ترابط وفي محبة وفي مودة. الآن الجار لا يعرف جاره، يسكن في الشقة يمكن 20 سنة ما يعرف اللي أمامه، هكذا. والله يا إخوان الجيران كانوا كأنهم أسرة واحدة، هكذا كنا قديما في المدينة، الله يرحم أيام زمان. اقرأ: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة، يعني ظلف شاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. قال: باب حق الجوار في قرب الأبواب. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم حين حد للجار حدا في الحق جعل 40 بيتا من كل جهة، جيرانك 40 بيت من كل جهة، من اليمين واليسار ومن الأمام ومن الخلف، 40 بيت. طيب من أحق؟ الأقرب فالأقرب. قال لعائشة: أقربهم منك بابا. فكلما كان الباب أقرب كان الجوار أكثر درجة وأكثر أحقية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب كل معروف صدقة. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال فإن لم يفعل؟ قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل؟ قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. قال باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر قال حدثني يعني هنا تقول وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه يعني لما ذكرها قال أعوذ بالله منها وأشاح بوجهه يعني كأنه يراها أمامه. أنت إذا رأيت النار تشيح بوجهك فذكر النار وتعوذ بالله منها وأشاح بوجهه يعني أدار بوجهه. نعم أحسن الله إليكم. قال شعبة أما مرتين فلا أشك. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. قال باب الرفق في الأمر كله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت يعني قالها سريعا ما قالها هكذا كما قرأ الشيخ عبد الله. لو قال السلام عليكم تظهر لكن هو جابها مخطوفة كذا يعني قال السلام عليكم يعني كما يقول بعض الناس يقول السلام عليكم يخطفها خطفا هكذا بحيث أنه الإنسان ما يشعر. لكن عائشة فهمتها رضي الله عنها أنه ما قال السلام عليكم قال السلام عليكم هكذا يعني سحبها سحبة سريعة. قالت ففهمتها يعني فهمت أنه ما قال السلام عليكم إنما قالها سريعا بحذف اللام وأراد به الموت لأن السام هو الموت يعني كأنه يقول الموت عليك يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليكم يعني إذا متنا أنتم تعيشون نحن نموت وأنتم تموتون. قال وعليكم. فقالت عائشة عليكم السام واللعنة تقول لليهودي من وراء الحجاب تقول عليكم السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة لماذا تغضبين علي؟ قالت أما سمعت يا رسول الله ما قال ما سمعت ما قال وما قال السلام عليكم ودعا عليك. قال سمعت وأنا قلت عليكم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فالمسلم ليس بالفحاش ما يفحش حتى ولو أفحش عليه غيره. المسلم عفو اللسان لا يقابل السيئة بالسيئة إنما يقابل السيئة بالإحسان. ولذلك إذا سب المسلم أحد لا يسبه لأن المسلم ليس المؤمن بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. فالمؤمن لا يسب ولا يشتم حتى ولو سب حتى ولو شتم ما يقول له شيئا إنما يصبر ويحتسب ويقابل الإساءة بالإحسان. لكن من يطيق هذا؟ ما يطيق هذا إلا من ثبته الله عز وجل وإلا أكثرنا لا يطيق ذلك. صحيح الواحد يقولها لكن إذا زعل والله ما يقدر يمسك نفسه. صحيح الله يغفر لنا ولكم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال كذا قالوا أن مرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة العادل دخل المسجد في وقت الظلمة يعني قبل الفجر وإذا الناس نيام وقتها كان الفقراء ينامون في المساجد فمعه صاحبه وزيره دخل المسجد والدنيا ظلام ما في كهرب ذاك الوقت فتعثر بإنسان نائم، تعثر به، فقام هذا النائم غاضبا وقال له: أمجنون أنت؟ قال: لا، ومضى. فتعجب الذي معه، قال: يا أمير المؤمنين، الرجل تكلم فيك، قال لك مجنون أنت؟ قال: لا، هو ما تكلم فيه، هو سألني سؤال وأنا جاوبته، هو سألني قال: أنت مجنون؟ قلت له: لا. ويسأل مسكين يستفهم: هل أنت عاقل أو مجنون؟ فقلت: لا، أنا لست مجنون. خلاص انتهت القضية، فهمنا. ولذلك الإنسان يحمل كلام غيره على أحسن المحامل. أخوك إذا تكلم بكلام أخوك المسلم فاحمله على أحسن المحامل، لا تسيء الظن فيه، لكن من يطيق ذلك؟ والله ما نطيق. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة، يريد بن أبي بردة، قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إذن الشفاعة شفاعتان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. الشفاعة الحسنة هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي يسأل يقول: يا رسول الله، أنا فقير، أعطني من بيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه، لكن في نفس الوقت يريدهم أن يؤجروا، فقال لهم: اشفعوا، يعني اشفعوا له، توسطوا له، يعني كلموا النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا: يا رسول الله، أعطه، اشفعوا، تؤجروا، لأن هذه شفاعة حسنة، تساعدون فقيرا مسكينا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذه الشفاعة الحسنة. فتأتي إلى إنسان غني قادر، تقول: والله هذا مسكين، هذا أبو عيال، هذا عنده مشكلة، هذا واقع في مشكلة، لو تعينه، لو تعطيه مالا، لو تتصدق عليه، هذه شفاعة حسنة. والشفاعة السيئة هو أن تشفع لإنسان في حق ليس له، أو هو له وهناك من أولى منه، كأكثر الواسطات التي في زماننا هذا، فتجد الإنسان بالواسطة وهي الشفاعة يتوصل إلى حق غيره أو يأخذ حقا ليس له، هذه شفاعة سيئة. والله يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: كفل النصيب. وقال أبو موسى: كفلين أجرين بالحبشة. قال: حدثنا محمد بن علاء قال: حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قال: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمر، فذكر مثله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أخيركم أحسنكم خلقا. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنة الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجابوا لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن سلمة عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه وجبينك يترب إذا سجدت، فإذا أراد أن يعاتب إنسانا أخصى ما يقول ما له ترب جبينه، وسيترب جبينه إذا صلى، فهمنا؟ فيعني لا يسب ولا يشتم، إذا غضب غاية ما يقول ترب جبينه أو ترب جبينك، وربما قال ما هو أشد منها، هذا طبعا دعاء له بكثرة السجود، لكن قد يقول تربت يداك، ترب يمينك، لكنه لا يقصد معناها، إنما هي لفظة تجري على لسان العرب. ومنه قوله لمعاذ ثكلتك أمك، والأم لا تثكل ولدها إلا إذا مات، لكن هذه ألفاظ تجري على ألسنتهم ولا يقصدون معناها. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا. عهدتني كلمة امرأة، ما هي كلمة رجال، عهدتني أنت، عهدتني أنت. نعم، أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. قال نعم. باب نعم أكمل. نعم، هذا هو عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنه، عيينة بن حصن الفزاري الذي سماه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع رضي الله عنه، وكان هذا الرجل من سادات قومه من زعماء قومه، وسيأتي معنا في باب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد أبواب في هذا الكتاب في الصحيح، سيرد البخاري في كتاب الاعتصام قصة، وهو أن الحر، والحر هو ابن أخي عيينة بن حصن، كانت له منزلة عند عمر في خلافته، وكان عمر يدنيه ويدخله عليه، فجاء عيينة بن حصن رضي الله عنه إلى المدينة وقال يا ابن أخي إني أرى لك وجها عند هذا الأمير، يقصد عمر رضي الله عنه، فكلمه وأدخلني عليه، يعني توسط لي عنده، أدخل عندي يعني كلام أريد أن أقوله له. فاستأذن له الحر عمر، كلم عمر واستأذن له، فأذن له عمر، فلما دخل عيينة بن حصن على عمر أغلظ له وقال إيهن يا ابن الخطاب، والله إنك ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. وهذا ليس بصحيح، عمر أعدل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هل يوجد في الأمة، هل مر في الأمة أعدل من عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ لا، هو أعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عيينة والله إنك ما تحكم فينا، ما تقضي فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا المال الجزل. فغضب عمر وأراد أن يبطش به، وعمر كان إذا غضب يغضب بشدة، فلما غضب وأراد أن يبطش به قال له الحر وهو ابن أخي عيينة، قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال فما تجاوزها عمر، سيأتي معنا هذا الحديث في كتاب الاعتصام بإذن الله عز وجل. فلما جاء عيينة بن حصن الفزاري وهو من المؤلفة قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه لأنه سيد قومه، فإذا ثبت على الإسلام ثبت قومه، فكان يعطيه من الزكاة، يعطيه من سهم المؤلفة قلوبهم. فلما أقبل من بعيد ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس ابن العشيرة، سمعت عائشة أنه قال فيه هذا القول. فلما جاء وجلس تبسط له النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت عائشة في الداخل تسمع ضحكات النبي صلى الله عليه وسلم معه، يضحك معه غريبة، تو كان يقول عنه بئس أخو العشيرة ثم يضحك معه هذا الضحك. فلما خرج قالت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم رأيتك تضحك معه. قال: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ متى كنت فاحشا أنا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون فاحشا، لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، بل كان عفا اللسان. ثم قال: إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، أو قال: إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فحشه. هذا الرجل لو أغرض له بالقول ربما فحش في القول، فاتقاء لفحشه وشره يلان معه. وهكذا أنت أحيانا تجد إنسانا ذو شر، لو سمع منك كلمة وهي كلمة طيبة أنت تقصد بها شيئا طيبا ربما سبك وشتمك عليها، فماذا تفعل؟ تتقي شره، تتقي شره فتلاطفه وتحسن إليه إلى أن ينصرف. فهذا ماذا يسمى؟ هذا من المداراة، من المداراة، تداريه اتقاء شره، اتقاء فحش لسانه مثلا، شدة لسانه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. قال: متى يا عائشة؟ قال: متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، أو قال مخافة فحشه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.